نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم التي وصلت إلى جوال البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاذلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أرحب بكم وأحييك وأحيي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نبدأ هذه الحلقة بما ورد إلى البرنامج. هذا يسأل عن هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الإنسان يعمل في دنياه من أجل أن يصلح آخرته بإقدامه على الأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى، واختيار ما كان محبوبا له سبحانه وتعالى، ومن ذلك اختيار العمل الذي يكون مستمرا، كما في الحديث: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وهذا الحديث متفق على صحته، وقوله أحب الأعمال فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وأنه قد يحب العمل، وقد يحب العامل، وقد يحب أثر العمل المترتب عليه. وقوله أحب الأعمال إلى الله فيه دلالة على تفاضل الأعمال، وأنها ليست على رتبة واحدة. وقوله ما دوم عليه، أي ما استمر عليه صاحبه، فإن قليل العمل بالمداومة عليه خير من كثير العمل الذي ينقطع، لأن بدوام القليل تدوم الطاعة ويستمر الذكر وتحضر المراقبة مع الإخلاص لله تعالى، فيكون ذلك من أسباب زيادة محبته عند الله جل وعلا. نعم، بارك الله فيكم. من الأسئلة أيضا: ما المقصود بالبينونة الصغرى، وما هي عدة المرأة المعتدة من البينونة الصغرى؟ المراد بالبينونة هي الفرقة التي لا يجوز الرجوع بعدها إلا بعقد جديد. والبينونة على نوعين: بينونة صغرى لا يلزم فيها أن يكون هناك زوج آخر، كما لو طلقها طلقة أو طلقتين فانتهت عدتها، فحينئذ تبين بينونة صغرى، يمكن لزوجها أن يتزوج عليها في الحال، لكن بعقد جديد ومهر جديد ورضاها، بخلاف البينونة الكبرى، فإنها التي لا يحل للزوج أن يرجع للزوجة إلا بعد أن ينكحها زوج آخر، لقوله جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم، بارك الله فيكم. أيضا يقول السائل: من فاتته الصلاة على الجنازة في المسجد وأدركها حين الدفن، فهل له أن يصلي عليها بعد الدفن؟ نعم، يجوز الصلاة على القبر بعد دفن الميت فيه ما لم يمضي عليه مدة طويلة كالشهر، وذلك أنه قد ورد في الحديث أن امرأة كانت تقم المسجد فماتت من الليل، فصلى عليها الصحابة فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها، قالوا إنها قد ماتت وإنا قد دفناها بليل، فقال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها. فذهب إلى القبر فصلى على القبر ومعه أصحابه صلاة الجنازة. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: حكم استعمال الماء الراكد. الماء الراكد إذا لم يكن فيه شيء من النجاسات ولا الوساخات فإنه جائز ولا حرج فيه. نعم. سؤاله الآخر يسأل عن بيان الفرق بين الماء الطاهر والطهور. أكثر الفقهاء يفرقون بين الماء الطاهر والطهور، ويرون أن الطاهر طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره، فيجوز الانتفاع به ويجوز شربه ويجوز الغسل به. وأما الماء الطهور فهو الذي يمكن الوضوء به، ويجوز للإنسان أن يغتسل به، ويجوز له أن ينتفع به بأي وجه من أوجه الانتفاع. والفرق بينهما أن الماء الطهور ماء باق على أصل خلقته لم يتغير فيه شيء، وأما الماء الطاهر فإنه ماء قليل خالطته نجاسة فلم تغيره، أو ماء لم يعد يطلق عليه اسم الماء بإطلاق. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل عن صحة حديث من جلس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة. هذا الحديث قد أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهو ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن من جلس بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس غفر له ما تقدم من ذنبه، وبالتالي فإن الجلوس بعد الصلاة من الأعمال الصالحة، ومما يكون للإنسان فيه أجر وثواب. وقد جاء في الأحاديث الترغيب في الجلوس بعد الصلوات، وأن من جلس في مصلاه يذكر الله فإن الملائكة تدعو له وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه ما لم يحدث أو يتكلم. وبالتالي فإن الإنسان ينبغي به ويحسن منه أن يجلس في انتظار الصلوات. قد ورد في الأحاديث أن العبد لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. ومن هذا المنطلق فإن ما ذكر في هذا الحديث بأن من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة، وفي بعض الروايات تامة في إسنادها من تكلم أهل العلم فيه من جهة حفظه، ففيه راو يقال له هلال بن أبي هلال، وقد قال فيه بعض الأئمة ليس بشيء، وضعفه أكثر أهل الحديث. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: ما حكم الصلاة في الصف الثاني والصف الأول لم يكتمل؟ الأولى بالإنسان أن يكمل الصفوف الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لفعلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يكمل الصفوف الأولى. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وبالتالي إذا صلى الإنسان في طرف المسجد ولو كان بعيدا عن الصفوف فإن صلاته صحيحة ما دام في المسجد، لكنه قد فوت على نفسه الأجر والثواب. نعم. ما حكم قضاء الصلاة الفائتة في أوقات النهي عن الصلاة؟ الصلاة الفائتة يجب على الإنسان أن يقضيها وأن يبادر إلى فعلها، فإنها قد تعلقت بذمته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومن ذلك ما يتعلق بأوقات النهي، فإنه وإن ورد أحاديث بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات، إلا أن هذا النهي قد عارضه دليل أقوى منه، وهو الدليل الآمر بقضاء فوائت الصلاة في جميع الأوقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل ويقول: ما حكم شراء الذهب عن طريق الإنترنت حيث أحول القيمة ثم أستلمه عبر خدمة التوصيل؟ شراء الذهب بالأوراق النقدية يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولكن إذا كان لك وكيل يقبض فإنه بمثابة يدك، وإذا كان أيضا هناك من يقوم باستلامها نيابة عنك فحينئذ لا بأس، لكون التقابض قد حصل في مجلس العقد. وأما إذا كنت لا تقبض إلا بعد مدة فحينئذ لم يوجد شرط الصرف وهو التقابض. نعم، بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول: هل يقع طلاق الحامل؟ طلاق الحامل يقع، لأن النصوص التي وردت بإيقاع الطلاق عامة لم تستثني طلاق الحامل، وقد قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والحامل من المطلقات تأخذ هذا الحكم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: ما حكم قول شاءت الأقدار وقول صدفة؟ لا يجوز للإنسان أن يقول شاءت الأقدار، لأن الأقدار ليس لها مشيئة ولا إرادة ولا تصريف، وإنما الأقدار نوع من تصرفات الله جل وعلا في الكون، ولذا يقول الإنسان: شاء الله وقدر الله وأراد الله، ولا يجوز له أن يقول شاءت الأقدار. يقول السائل: هل يجوز الجهر بالقراءة في صلاة الليل؟ يجوز للإنسان أن يجهر بالقراءة في صلاة الليل إذا لم يكن ذلك على سبيل الرياء أو على سبيل الإزعاج والأذية للآخرين، وقد قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فالمشروع والمستحب أن يأخذ الإنسان في قراءته بالليل نموذجا متوسطا بلا رفع صوت من أجل أن لا يزعج الآخرين، وبلا خفض صوت لا يسمعه لنفسه من أجل أن ترسخ معاني القرآن في ذهنه. نعم، بارك الله فيكم. هذا يقول: كنت مريضا وقد شفيت والحمد لله، ونذرت لله أن أصوم الاثنين والخميس لمدة سنة، ولكن ظروف عملي تمنعني من أن أصوم الآن، وقد أصوم يوما وأفطر يوما، فهل علي شيء؟ على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع القربات، والنفل يجوز للإنسان أن يفعله، يجوز له أن يتركه، ولا حرج عليه. وأما صيام الفرض كصيام رمضان وصيام القضاء وصيام النذر وصيام الكفارة، فهذه لا بد أن يكون الإنسان فيها ناويا وأن يكون ملتزما بإكمال الصيام متى ابتدأ الصيام فيها. من نوى السفر هل يجوز له أن يقصر الصلاة ويفطر في بيته أم يلزم تجاوز العمران؟ قد قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فاشترط لقصر الصلاة أن يكون الإنسان ضاربا في الأرض، ولا يكون الإنسان ضاربا في الأرض إلا إذا خرج من عامر بلدته. هذه إحدى الأخوات تقول: ما حكم صيام النفساء إذا انقطع الدم قبل الأربعين؟ إذا انقطع الدم عن النفساء قبل الأربعين فإنها تعد طاهرة، يجوز لها أن تصلي، ويجوز لها أن تصوم، ويجوز لها أن تتقرب إلى الله تعالى بالعبادات البدنية كالطواف وغيره، لأنها حينئذ تكون قد طهرت. هل يكفي قراءة الأذكار والدعاء والتلاوة دون تحريك الشفتين؟ لا يكون الإنسان تاليا أو متكلما أو موردا إلا بتحريك شفتيه، فإن لم يكن قد حرك شفتيه فإنه لا يعد ذاكرا، ويعد ما فعله من قبيل التفكر لا من قبيل الذكر. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذه الأخت تقول: زوجي هاجرني 15 سنة عند زوجته الأولى، التوجيه الشرعي؟ لا يجوز للزوج أن يهجر زوجته وأن يتركها إلا بإذنها، وبالتالي فإنه مما يحرم على الرجل فعله أن يميل مع إحدى زوجتيه بأن يجعل المبيت عند إحداهما دون الأخرى. وقد جاءت النصوص بوجوب مراعاة حقوق الزوجات، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بارك الله فيك، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، كما أسأل الله جل وعلا للسائلين والمستمعين توفيقا وصلاح شأن، تكفل الله بأمورهم وأورد عليهم الخير وضاعف لهم المثوبة، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نورٌ على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونستقبل أسئلتكم النصية على الواتس أب رقم 011-44-25-418. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.